سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد صلى عليه وسلم تسليما، القائل إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. بنبدأ إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، إتي بأبي عمرو. نعم، على التقرير. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. كل المرضي من المحطة للكسائي. طب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إتبارش. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. تقليل. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لماذا المحض حمزة؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. اسكت. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل. نعم. والله غفور رحيم. نعم. ولا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صلة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الصلة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. نعم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. ورش. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون حمزة حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نعم تكتل خلق حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء نعم هشام طبعا وهم أغنياء نعم الصلة وهم أغنياء تواصل الصلة نعم وهم أغنياء نعم فكت الخلف وهم أغنياء نعم ورش إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء نعم سوسي تفضل وهم أغنياء أبو جعفر وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم صلة صلة وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون خلاص رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم اكتب حمزة إليهم اكتب الصلة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم سكت خالف يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ترخيص الراء يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم نعم لا. تمام قد نبأنا الله من أخباركم نعم النقل والسكت من أخباركم سكت خلف تمام من أخباركم نعم الصلة نعم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم نؤمن السوسي قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم أبو جعفر قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ورش قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم نعم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل وسيرى الله نعم قرأ السوسي بثلاثة أوجه أيوة فتح الراء مع تفخيم لفظ الجلالة قولا واحدا واندرج هذا مع قولون في الوجه الأول أيوة وسيرى الله نعم الوجه الثاني إمالة الراء مع ترقيق لفظ الجلالة وسيرى الله والوجه الثالث إمالة الراء أيضا لكن مع تفخيم لفظ الجلالة وسيرى الله نعم الوجه الثاني نعم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الوجه الثالث وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فأنت ما شاء الله لخاطر الله بالله يلا جميل تفضل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم حمزة بضم الهاء إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم الصلة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. ورش المصري. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. اسكت. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم. ماشي. إنهم رجس. ماشي. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أنورش. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. أصلا. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وجسر الورش. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أسمع سوسي. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حمزة. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وسط المفصل وقيت بالكسائي. جزاء بما كانوا يكسبون. وما واهم الدال مع الصلة لأبي جعفر. وما واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون. يحلفون لكم لترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. نعم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ورش. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إيه ملح حمزة. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صلة. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يلا وسط. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يا خلاد. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب. ورش. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. خلف. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يتي بلغنا الخلاد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تمام جزاكم الله خير. تفضل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. خلاد. ويتربص بكم الدوائر. أكمل. الدوائر. إيتي بورش. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. خلف. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يلا. الدوائر. نعم نعم. خلاد. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. نعم. الدوائر. عليهم. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نعم نعم. هنا كلمة السوء قرأ الإمام ابن كثير وأبو عمرو السوء بضم السين. نعم. هنا وصلت الفتح. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. وقال في الضرة دليلا على مخالفة يعقوب لأصله والسوء فافتحا والانصار فارفع حز. يعني دائرة السوء دائرة الشر والعياذ بالله. نعم تفضل. الآن وجه الإمام أبو عمرو. تفضل. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إيتي بورش. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الوجه الثاني. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إيتي بالصلة. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ابن كثير. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. حمزة. عليهم. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يلا يعقوب. يعقوب. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. جزاكم الله خير. جزاك الله. الله. تفضل. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. أسمع سوسي. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. أبو جعفر. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فرس. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. سين وسلس. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. خلق. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. نعم خلد. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم. نعم. هنا يقرأ ورش قربة بضم الراء هكذا والباقون بإسكانها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وتحريك ورش قربة ضمه جلا. يعني قربة زي أزد مثلا كده. نعم. أصلا هي بالضم والإسكان. نعم. وخالفه الإمام أبو جعفر فقال قربة كالجماعة ودليله من الدرة قربة سكن الملاء. مش فضل. احنا قرأنا الآن لقاء خلون. نقرأه بالتوسط. فضل. ألا إنها قربة لهم. ألا إنها قربة لهم. عمزة. قربة لهم. سيدخلهم. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. السابقون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصلاة. نأتي بالصلاة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبو عمرو. أبو عمرو. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعقوب هنا يقرأ يعقوب والأنصار برفع الراء. تمام. قال الإمام ابن الجزري في الدرة والأنصار فارفع حز. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اسمع ورش. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. يلا حمزة. والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمام. نقرأ بالتوسط. نعم. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسمع خالد. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ورش. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حمزة. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصلاة. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ابن كثير يقرأ بزيادة من وجري تحتها. نعم. والدليل من الشاطبية ومن تحتها المكي يجر وزاد من وهكذا في المصحف المكي. نعم. نعم. فضل. تمام. نقرأ لابن كثير. فضل. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم من الأعراب منافقون. هذا ورش. وممن حولكم من الأعراب منافقون. هذا السكت الحمزة الصلة. وممن حولكم من الأعراب منافقون. من أهل المدينة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نعم. ومن أهله. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. ومن. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن. نحن نعلمهم. سوسي. نحن نعلمهم. نعم. نحن نعلمهم. نعذبهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم. وآخرون. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. خلد. عسى الله أن يتوب عليهم. خلف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الصلة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. آخرون ورش. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله نعم. عسى الله أن يتوب عليهم نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم نعم. إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. ودايما تتصبحوا ويجوا تمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات كله آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.